قال عجائب القرآن. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: عجائب القرآن عدد سور القرآن، عددها 114 سورة. أما عدد آيات القرآن فمختلف فيها على حسب اختلاف العادين، العلماء اختلفوا، القراء اختلفوا بالآيات، وقد أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6100 آية، واختلفوا في الكسر الزائد، فقال بعضهم 17 آية، وقيل 20 آية، وقيل 36، وقيل 5 آيات، وقيل 4، وقيل 19، وقيل 26، وقيل 29، وقيل 25، وقيل 16، وقيل 6. كان يقول أن يجعلها مع 5 والـ4، قيل 6 وقيل 5 وقيل 4، وقيل 32. قال عدد كلمات القرآن، قيل 77,934، وقيل 77,437، وقيل 79,000، فرق أكثر من 2000، و277، وقيل 76,000، وقيل 77,000، و460، وقيل 77,701 كلمة. قال عدد حروف القرآن، قال أجمعوا على 300,000 حرف، واختلفوا في الكسر الزائد. المهم السور 114 بالاتفاق، والآيات 6100 آية وزيادة، والكلمات أكثر من 70,000، والحروف أكثر من 300,000 حرف، أكثر من 300,000 حرف، واختلفوا في الكسر الزائد كما في عجائب القرآن لابن الجوزي سيأتي اسمه. ونقل الزركشي الإجماع في البرهان على أن حروف القرآن 300,000 و20,000 و25 حرفا و15 حرفا. قال وأجمعوا على أن عدد كلمات 77,000 كلمة و400، الأولى أن تكتب بالألف، و39 كلمة، وأجمعوا أن عدد آيات 6,000 كلمة، ثم اختلفوا فيما زاد. الإجماع الظاهر أنه فيه نظر من المسألة خلافية. قال عدد ما في القرآن من تكرار حروف المعجم، يعني كم ألف في القرآن، كم باء في القرآن، كم تاء في القرآن، كم ثاء في القرآن، وهكذا. وهذا عده يحتاج إلى جهد كبير، وليس وراءه كبير فائدة. بعضهم يذكر أن الحجاج جمع قراء البصرة وقال لهم: أحصوا لي كم في القرآن من كلمة، وكم حروفه، وأين أجزاؤه. قال فأما نقط القرآن التي على الحروف، كم نقطة في القرآن؟ قال فهي 1,025,030 نقطة. وهذا يخالفه في بصائر ذوي التمييز، راجع بصائر ذوي التمييز اكتبه. الأول 562 ذكر خلاف ما هنا في نقط القرآن وفي عدد حروف المعجم في القرآن. بصائر ذوي التمييز الأول 562 من مؤلف هذا الكتاب يا عمر؟ أنت يا سامي؟ أنت يا محسن؟ أنت يا أشرف؟ فيروز عبادي صاحب القاموس، كتاب مفيد تقدم معنا. الخامس، هنا قال الرابع، صوب شوفوا هذا في التصويبه. الخامس أجزاء القرآن، ألف الأنصاف نصفان، النصف الأول عند قوله في الكهف لقد جئت شيئا نكرا، فالنون والكاف من النصف الأول، والراء والألف من النصف الثاني. هنا اكتفى الشيخ بهذا، وإلا ابن الجوزي ذكر الأثلاث والأرباع والأخماس والأسداس والأسباع والأثمان والأتساع والأعشار، كل هذا ذكرها ابن الجوزي، وذكر أنصاف الأعشار أنصاف الأسباع وهكذا. قال عجائب القرآن، اسمه كتاب ابن الجوزي فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، هكذا في المقدمة، وفي الغلاف فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، في عيون علوم القرآن هكذا في الغلاف. هكذا في بعض المصادر، وهو من الكتب القديمة تعتبر في علوم القرآن. قال لابن الجوزي، وقد تقدم بقية هذا، تقدم معنا نظير هذا أو نظير شيء من هذا في الصفحة 78، عدد السور والآيات والكلمات والحروف 78، ضار حتى عدد الحروف تقدم معنا. نعم، أما حروفه فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد 300,000 حرف و 21,000 حرف، قالوا كانوا يعدونه بالشعير في زمن الحجاج. قال أما عدد آيات السور فهذا ظاهر في كل سورة، وقد رقمت في المصحف على اختلاف القراء، أول سورة اختلف فيها القراء، اتفقوا على أنها سبع واختلفوا في السابعة. وهكذا غير ذلك. يبقى معنا الباب الأخير في التجويد، وهكذا بعده الوقف والابتداء، وهو مناسب إن شاء الله تعالى نقرأه في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.